إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لا يزال متواصلا في صفة صلاة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقفنا في الحلقة الماضية على كيفية وضع اليدين على الفخذين في التشهد. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها ويحركها يدعو بها. وقلت الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي رواية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، الأول على الفخذ يعني متأخرا عن الركبتين، هذا يقدمها قليلا، ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فيدعو بها، واليسرى على ركبته باسطها عليها. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث ابن الزبير كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد في التشهد يعني في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم وأشار بأصبعه السبابة، قال ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، يشير بالسبابة ويضع إبهامه على الوسطى. وفي رواية أخرى، هذا عند مسلم، وفي رواية له ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني اليسرى يضعها كأنها يعني غطاء للركبة، يلقم كفه اليسرى ركبته. وفي حديث وائل بن حجر فيه ثم جلس فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، قال ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم عقد الخنصر، ثم حلق الوسطى والإبهام، حلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. والحديث كما تقدم رواه البيهقي بإسناد صحيح. وفي رواية ابن ماجه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حلق بالإبهام وأشار بالسبابة ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد. وفي رواية أخرى عند البيهقي ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. وفي حديث نافع قال كان ابن عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد. وفي حديث ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه سبابة لا يجاوز بصره إشارته. والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وابو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة. خلاصة ما سبق، النقطة الأولى أن يضع كفه اليمنى على فخذه أو ركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعد عنه، يضع كف اليد اليمنى إما على الفخذ وإما يقدمه حتى تكون على الركبة، لا ينزلها إنما على الركبة، وأما المرفق فيكون على الفخذ لا يبعد عنه. هذا في التورك، والله تعالى أعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يبسط كفه اليسرى على فخذه الأيسر أو على ركبته أو يلقمها الركبة، يلقم الكف الركبة. فعندنا ثلاث مواضع في اليسرى لا بد أن تبسط، ولكن أين توضع؟ إما على الفخذ أو يقدمها على الركبة أو ينزلها حتى تكون يعني على الركبة، ينزلها على الركبة كأنه يلقم ركبته كفه. ثم المسألة الثالثة مما يؤخذ من الأحاديث، يقبض كفه اليسرى على فخذه، معذرة، يقبض أصابع يده اليمنى، يقبض أصابع يده اليمنى كلها، هذه رواية ابن عمر، ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى تارة، رواية ابن الزبير، وتارة يحلق بهما بالاثنين، ويشير بالسبابة إلى القبلة، يشير ويرمي بصره إليها، ويحركها على الصحيح من أول التشهد إلى آخره تحريكا شديدا، ولا يحنيها، يعني لا يحنيها يقول هكذا يحرك كثيرا أو يديرها، لا، إنما يحركها من يراه من بعيد يرى أنه يشير فقط، يعني يحركها تحريكا، الذي يراه من بعيد كأنه لا يحرك ولكن شديدا يحركها مع الإشارة، هكذا التحريك. ويدل على التحريك طوال التشهد قوله في الحديث يحركها، ويقول العلماء هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرارية، وإما يدل على ذلك قوله يدعو بها. وأما التقييد على لفظ الجلالة لا دليل عليه على الراجح، وذلك قال في عون المعبود في شرح سنن أبي داود معلقا على هذا الحديث قال وفيه تحريكها دائما، وفيه تحريكها دائما، وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من الأئمة. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يشير الرجل بأصبعه في الصلاة؟ قال نعم شديدا، نعم شديدا، يشير مع تحريك شديد، وهذا هو الذي اختاره العلامة ابن القيم وغيره من الأئمة. وأما حديث حني سبابة فهو ضعيف لا يصح، تحنى لا يصح حنيها، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يشير فقط ولا يحرك، فقط يشير من طوال من أول التشهد إلى آخره يشير ويقبض. وبعضهم قال إن حلق حرك وإن قبض أشار، لأن في حديث عمر بن الزبير قبض وأشار، وفي حديث وائل بن حجر حلق وحرك، حلق وحرك. وذهب آخرون إلى جواز الأمرين، يقول الإمام القرطبي في التفسير عليه رحمة الله اختلفوا في تحريك أصبع السبابة، قال فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره، قال وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعه مباح والحمد لله. وهذا اختيار الصنعاني عليه رحمة الله، واختيار الرافعي والمباركفوري وغيرهم، والعلم عند الله تعالى. فالمسألة فيها خلاف والأدلة تحتمل، فمن العلماء من قال يحرك في كل تشهد كما هو ظاهر حديث وائل ابن حجر، ومنهم من يقال يشير في كل التشهد لا يحرك ولكن يقبض، ومنهم من قال إن حلق حرك وإن قبض أشار، وبعضهم قال كلا الأمور مباحة والأمر في سعة والحمد لله رب العالمين. أما تحريكه هكذا أو تحت على وفوق بعنف هذا خطأ لا يقول أحد من العلماء، إنما التحريك يكون من يقول به يحرك تحريكا شديدا ولكن من غير حني، من غير حنين، والله تعالى أعلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعتين التحية وهي التشهد، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وفي غيره، وشرع ذلك لأمته. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ التشهد التحية في كل ركعتين، وكان يصلي على نفسه في كل تشهد، يعني في التشهد الأول وفي غيره، وشرع ذلك للأمة. التشهد الأول ما حكمه؟ الراجح من أقوال العلماء أن التشهد الأول واجب، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه سجد له، يعني سجد له للسهو. ويقرأ سرا بإجماع العلماء، ولا فرق بين التشهد الأول والتشهد الآخر، فيشرع في كليهما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء، إلا ما جاء تخصيصه بالتشهد الآخر كالاستعاذة من أربع، فإنه خاص بالتشهد الآخر كما سيأتينا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول الراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فيشرع في كليهما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء إلا ما جاء تخصيصه. ما الأدلة على ذلك؟ لأن الإنسان لا يجوز له أن يقول قولا إلا إذا دل الدليل عليه، لأن مذهب أهل السنة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وبهذا امتاز أهل السنة، وهم صفوة الله من خلقه، لأنهم اتبعوا الرسول وتمسكوا بآثاره ولم يتركوا شيئا منها، إنما جعلوا السنن هي الحاكمة على كل قول وعلى كل فعل. بهذا ينجو الإنسان. فأقول لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الدعاء وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأدلة على ذلك؟ هذا ما سيأتينا في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.